الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. لك الحمد على البدء ولك الحمد على التمام. وهذه أواخر أو آخر مجلس من المجالس العلمية المعقودة في مذاكرة هذا المتن الماتع النافع، سلم الوصول إلى علم الأصول، للشيخ الحافظ، فهو حافظ اسم ومسمى، حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة واسعة وأكرم مثواه وجعل الجنة مأوانا ومأواه. وسنأخذ أيضا بعد المغرب لإتمام الجواب على أسئلة الإخوان وما قد يطرأ عليهم من إشكال، حيث اختزلنا الوقت في الدروس السابقة للإجابة على الأسئلة ما بين الأذانين، وتحقيقا لرغبة الإخوة والمنظمين سيكون إن شاء الله بعد المغرب لقاء مفتوحا وإتماما للجواب على الأسئلة. وقبل أن نبدأ الدرس، الأسئلة لن أقبل سؤالا يتعلق بأشخاص معاصرين في أعيانهم، السؤال عن فلان وعن فلنتان، هذا لن أقبله، ولا أرضى لطالب علم أن يسأل مثل هذا، لأن هذه الأسئلة في الغالب الأعم، ولا أقول في الكل لكن في الغالب الأعم، أسئلة لا خير فيها، وإنما مؤداها ومعناها الإثارة والتشويش وتفريق الكلمة وإشاعة قالة السوء بين المؤمنين. ومثل هذه الأسئلة إذا كان لا بد منها فتكون بين السائل وبين المسؤول مباشرة من غير أن تكون عامة على الناس، وهذا له أصل في السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وقع أحد في مخالفة كما اشترطوا على بريرة، الذين اشترطوا على بريرة من الأنصار أن يشتروها أو يعتقوها ويكون ولاء بريرة لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن المنهج النبوي في التنبيه أن يبقى على العموم إلا أن يكون لشيء له مناسبة. ولا أخفيكم، قد بلينا وبلي المسلمون في هذه الأوقات بمن يسأل أسئلة لا يسترشد منها، والسؤال أنواع: سؤال استرشاد واستيضاح، وسؤال امتحان وابتلاء، والامتحان بدعة كما ذكر ذلك الإمام البربهاري في عقيدته أصول السنة. وهناك سؤال لينتفع الغير، وهناك سؤال لينفتن الغير أو يحقق الإنسان منه مصلحة لنفسه أو لرأيه أو لحزبه أو لجماعته، وهذه أسئلة دائرة بين الكراهة وبين التحريم. وكما يقول الأصوليون: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ونتم الآن ما تيسر من إكمال هذا النظم. نعم، بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب. والعرض تيسير، نعم أعده. والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب. والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب، أي ونؤمن مما يكون يوم القيامة بعرض الأعمال. وعرض الأعمال هو أن يعرف الناس أعمالهم، يعرف الناس أعمالهم التي عملوها من خير أو من شر، ويكون أيضا في ذلك المقام استلام الكتب إن باليمين أو بالشمال أو من وراء الظهر. يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، وهو أن الناس والعباد والمكلفين الإنس والجن يعرضون على الله جل وعلا، لا يتخلف عن ذلك العرض أحد. ومن أسماء يوم القيامة يوم العرض. ويوم القيامة لما كان يوما عظيما جليلا تنوعت وتعددت أسماءه، فجاء في القرآن وفي السنة أكثر من 30 اسم ليوم القيامة. سمي بيوم القيامة، سمي بيوم العرض لعرض الأعمال وعرض العباد على الله، سمي بيوم الدين لأن فيه الإدانة، إدانة الناس بأعمالهم، سمي بيوم الجزاء لأن فيه جزاؤهم على ما قدموا من خيرا فخير أو شرا فشر، سمي بيوم التنادي لأن كل أمة تنادى بإمامهم، سمي باليوم الآخر لأنه اليوم الثاني الذي لا ثالث بعده، سمي بيوم الفصل لأن الله جل وعلا يفصل فيه بين الخلائق، بين الظالم وبين المظلوم وظالمه، بين المقهور وقاهره، بين المؤمن والكافر. سمي بيوم التغابن لأن فيه ماذا؟ يغبن أهل الجنة في أهل النار. سمي بيوم بيوم الحساب لأن فيه المحاسبة. سمي بيوم الحشر لأن الله يحشر الأولين والآخرين. سمي بيوم يوم الدين ذكرناه لأن فيه الإدانة الواقعة، لأن ذلك اليوم يقع فيه على أعداء الله ما توعدهم الله. سمي بالطامة لأن هذا اليوم يطم كل باطل وداهيته أعظم الدواهي. وسمي بيوم الحاقة لأن الله يحق على كل مبطل. سمي بيوم الآزفة، أزفة الآزفة. فأسماء عديدة وتنوعت أسماء يوم القيامة تدرون لما؟ لأن هذا اليوم عظيم، وكل شيء عظيم جليل لاحظوا أن أسماءه تكون متنوعة. ولهذا أعظم العظماء من هو؟ الله جل وعلا، وله أسماء عظيمة لا نحصيها. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله لا تحصر. الذي أعلمنا منه في القرآن كم؟ 99 اسما، 100 إلا واحدة، إلا واحدا. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ولهذا لما كان ربنا عظيم فأسماءه لا تحد ولا تحصر. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عظيما بالنسبة إلى الأنبياء تعددت وتنوعت أسماءه، سمي محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وخاتم النبيين وسيد ولد آدم وهكذا. من ذلك يوم القيامة يسمى بيوم العرض، عرض العباد وعرض أعمالهم على الله. ومما يكون أيضا استلام الكتب، والناس يوم القيامة على فريقين لا ثالث لهما، من آخر كتابه باليمين، وهذه بشرى له وعلامة على سعادته وعلى فلاحه وعلى زكاته، حيث كان ممن أخذ كتابه باليمين. والذين يأخذون كتابهم باليمين صنفان، السابقون السابقون أولئك المقربون، وأيضا أصحاب اليمين. والسابقون أكمل وأفضل وأعلى رتبة وجزاء وفلاحا من أصحاب اليمين، وكلهم كلا الصنفين ممن يأخذ كتابه باليمين. فريق الثاني الكفار، ويدخل فيهم المنافقون والمشركون والمجوس وسائر ملل الكفر، وهؤلاء يأخذون كتابهم بالشمال، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله لكن من وراء ظهره، تخسيرا وتحسيرا له وتخذيلا له. وهذا العرض يكون على الملأ، على الملأ على الناس جميعا، فاللهم رحماك في ذلك الموقف، اللهم عفوك وسترك ومسامحتك، فهي أرجى لنا من أعمالنا ومن ذنوبنا. حقيقة في ذلك الموقف ليس للإنسان إلا رحمة ربه، لا حرمنا الله وإياكم رحمته. نعم. قال رحمه الله: ولا تكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. ولا تكفر بالمعاصي مؤمنا إلا باستحلاله لما جنى. هذه مسألة التكفير، وهي مسألة مهمة وجليلة من أعظم مسائل الإيمان، أعظم مسائل الدين، مسائل الأسماء والأحكام. مسائل الأسماء والأحكام، الأسماء أسماء الناس في الدنيا، والأحكام أحكامهم يوم القيامة. والتكفير يتعلق باسم من أسماء الناس في الدنيا، هل هم مؤمنون أو فاسقون أو كفار. ولهذا لا نكفر مسلما بما جنى أو بمعصية حتى يكون مستحلا لذلك الذي جنى. وهذا أصل ذكره العلماء، حتى ذكره الطحاوي رحمه الله بقوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فإذا استحل الحرام أو استحل المعلوم من الدين بالضرورة فهنا استحق التكفير، لأنه عارض الحكم الإلهي المجمع عليه. مثل ماذا؟ مثل أن يستحل معصية عرف بالشرع تحريمها كالزنا أو شرب الخمر أو الربا أو قتل النفس. هذه المعاصي الكبار التي عرف بالشرع تحريمها فيقول هي حلال، الله يحرمها وهذا يحللها يستحلها، فهذا قد أوبق نفسه. أو يستحل معلوم من الدين بالضرورة. ما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ له عند أهل العلم عدة معاني. المعلوم من الدين بالضرورة له عند أهل العلم عدة معاني، أحدها أنه ما اتفقت الشرائع على تحريمه، ما اتفقت الشرائع على تحريمه هذا معلوم من الدين بالضرورة. ولهذا الربا والزنا والظلم مما اتفقت الشرائع على تحريمه. القول الثاني أو المعنى الثاني من معلوم من الدين بالضرورة هو ما لا يسع المسلم جهله من دين الله، ما لا يسع أحد أن يجهله. لو قال واحد: والله أنا ما أدري الصلاة حلال، الصلاة واجبة ولا ما هي بواجبة، هل يقبل؟ لا، لأن الصلاة لا يسع أحدا جهلها. كذلك أركان الإسلام العظام: الصيام والزكاة والحج والتوحيد، فهذا معلوم من الدين بالضرورة. من المعلوم من الدين بالضرورة أيضا ما لا يصح الإيمان إلا به كأصول الدين وأصول الإيمان، هذا معلوم من الدين بالضرورة. من استحلها أو أنكرها فإنه لا يكون مؤمنا، والمعلوم من الدين بالضرورة أيضا ما أجمع عليه العلماء، وهذا المعنى الرابع. معلوم من الدين بالضرورة الأمر الذي أجمع عليه العلماء، فلا تصح مخالفتهم في ما أجمعوا عليه. ولهذا لا يكفر أحد بذنب ما لم يستحله. التكفير الحكم على معين أو على جماعة بالكفر المخرج من الملة، والتكفير له خطر، خطره أن من حكمت عليه بالكفر، من حكم عليه بالكفر بعينه أو بفئته، أن هذا يلزم أنه ليس بمسلم، يعني أنه حابط العمل، يعني أنه كافر، يعني أنه لو مات كان في النار، يعني أنه لو مات لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين ولا يورث منه أهله الذين هم على دين الإسلام. بل إذا كفرت معينا فارقته زوجته في أحكام النكاح. إذن هذه مظاهر لأخطار التكفير. والله جل وعلا يقول: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من التسرع في التكفير، للتكفير بغير حق. أما التكفير بحق وببينة فهذا له مقام ثاني، وهذا جائز بشرط أهله أن يكون ممن يتناول ذلك إما القضاة الشرعيون وإما العلماء المتحققون في علمهم. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من قال لأخيه يا كافر، من قال لأخيه يا كافر فقد باء به، أي بالكفر أحدهما، إن كان كما قال وإلا حارت ورجعت على صاحبه. فالمسألة ليست مسألة سهلة. وتعرفون حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، أنه كان في غزوة انطلق هو ورجل من الأنصار في غزوة، فهرب منهم رجل فلحقوه حتى أدركوه في شعب الأنصاري وأسامة بن زيد رضي الله عنه. وكان أسامة شابا يافعا، لأن أسامة لما توفي النبي كم كان عمره؟ 18 عاما، 18 عاما أو 18 سنة، حيث ولاه على جيش السائر إلى الروم، دل على أن هذا كان قبل هذا السن. إذن هو شاب. لما أن أدرك ذلك الرجل رفع عليه أسامة السيف، فلما رأى بارقة السيف على رأسه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأما الأنصاري فكف عن ذلك الرجل، وأما أسامة رضي الله عنه فضربه حتى قتله. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا اتقاء القتل أو اتقاء السيف. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ هل تدري أنه ما قالها إلا خوف القتل؟ مع أن هذا هو اللي هو الظاهر، هو ظن أسامة واجتهاده. كيف بك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ وهذا يورثنا الخطر العظيم في أن نكفر مسلما بغير وجه حق، لأنه إذا كفرناه استحللنا دمه، كما جاء في حديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة. فإذا ترك دينه حل دمه وهو المرتد، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. والكفار في تعاملنا معهم ينقسمون إلى 6 أقسام. القسم الأول: الكافر المرتد، الذي هو مؤمن ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فارتد عن دينه، إما تعاطى السحر أو صدق بالسحر، أو تعاطى الكهانة أو صدق بالكهانة، أو سجد أو ذبح لغير الله، أو حكم بغير ما أنزل الله وأبدل بذلك شرع الله، أو استحل معصية من المعاصي المعلوم تحريمها، فهذا يكون مرتد ما لم يتب. والمرتد أعظم كفرا من الكافر الأصلي، لأن المرتد دخل في الدين فذاق طعمه ثم خرج منه، وهذا حكمه القتل إذا صدق عليه ذلك الفعل، وهذا مرده إلى القضاة وإلى العلماء. النوع الثاني الكافر الأصلي، وهم خمسة أنواع من حيث مقاتلتهم. النوع الأول الذمي الذي له ذمة، كاليهود والنصارى، ويلحق فيهم المجوس، ويلحق فيهم أيضا من أخذ منهم ولي الأمر الجزية، فدفعوا الجزية ليعيشوا مع المسلمين ويأمنوا بأمنهم ويرغدوا برغد عيشه، فهؤلاء الذين أعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون لهم ذمة، ويدخل فيهم المشركون إذا أعطوا الجزية، كما اختاره ابن القيم، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم اختاره وأطال الكلام عليه في كتاب أحكام أهل الذمة. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، من الذين كفروا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. النوع الثالث الكافر المعاهد الذي له عهد أعطاه ولي الأمر أو نائبه أو أحد من المسلمين أعطاه عهدا، هذا لا يجوز أن يخفر عهده، لا يجوز أن يخفر عهده، ومن أخفر عهدا فقد غدر، والغدر من شعار وخصال المنافقين. ومن العهد الآن في الأعراف الدبلوماسية المعاصرة ما يتعلق بالفيزا، إذا منحت لكافر فيزا، إما فيزا دبلوماسية أو فيزا تجارية أو فيزا مرور أو ترانزيت أو إقامة، فهذا عهد لا يجوز أن يخفر له عهده إلا بأن ينتهك شرطا من شروطه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في صحيح البخاري وغيره: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليبلغ من مسيرة 40 سنة. من قتل المعاهد أي أهرق دمه وقد عصمه الله بعصمة العهد لا يرح رائحة الجنة. الصنف الرابع الكافر المستأمن، الكافر إيش؟ المستأمن، هو من قوم كفار وربما أعداء لنا، لكنه طلب الأمان في بلادنا، دخل عند المسلمين طالبا الأمان، إما على نفسه، إما على ولده، إما على عرضه، إما على ماله، وهذا كثير سيما في أوقات عز المسلمين ومنعتهم. فهذا المستأمن الذي أعطي أمان لا يجوز أن يهيج ويقتل، لا يجوز أن يهيج ولا أن يقتل لأن له أمان. والأصل فيه قول الله جل وعلا في سورة براءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. النوع الخامس الكافر الذي لم يقاتلنا، الذي لم يحمل علينا السلاح، لم يشارك في مقاتلتنا ولا برأيه ولا بمشورته. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، لأن الذين نهينا عنهم هم هؤلاء. أما الذين قاتلونا وأخرجونا وآذونا في ديننا فهؤلاء لا حرمة لهم، وهذا يسمى بالكافر الحربي ويأتي بيانه. يدخل في هذا النوع المرأة الكافرة في بيتها أو في عملها، المزارع في مزرعته، العامل في مصنعه، الراهب في صومعته، الكاهن في كنيسته، الطفل الوليد الصغير، الشيخ الكبير، هؤلاء لا يجوز قتلهم حتى لو كان قومهم محاربين. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية، وهذا متواتر في حديث بريدة وغيره، قال لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا وريدا ولا وليدا ولا راهبا في صومعته، لأن هؤلاء ما قتلونا، وديننا ما جاء بسفك الدماء. ولما رأى امرأة في الغزو مقتولة والناس متكالبون عليها قال ما هذا؟ قالوا امرأة مقتولة يا رسول الله. قال ما كان لهذه أن تقتل، ما كان لهذه أن تقتل، إلا أن يكون للمرأة أو للشيخ الكبير يكون له رأي وتدبير، أو جاسوس يكون جاسوسا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بقتل دريد بن الصمة في غزو الطائف، لأن دريد بن الصمة كان شيخا كبيرا مع أنه شاعر فحل، والذي يقول وحد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى عظيما. دريد بن الصمة كان له رأي وكان يشير على الناس بما يفعل، فأذن بقتله. الصنف السادس الكافر المحارب الذي حاربنا سواء بنفسه أو برأيه، سواء من دولة كانت هي محاربة لنا أو كان مع دولة حاربتنا، فهذا لا حرمة له ولا عصمة لدمه. بقيت مسألة وهي أن دم المسلم ليس كدم الكافر ولا تتكافأ الدماء، فالمسلم أعظم عند الله قدرا من الكافر، لكن الكافر له عصمة إذا كان من الأنواع التي ذكرنا، إما أن يكون ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، أو يكون ممن لا يقاتل مثله كالمرأة والشيخ والطفل والراهب، فهؤلاء لهم إيش؟ لهم عصمة في دمائهم، لكن ما هي عصمة الإسلام؟ إنما عصمة العهد وعصمة حرمة الدم بغير وجه حق. ولهذا لو قتل مسلم كافر معاهد أو ذمي ما يجوز أن نقتل المسلم في هذا الكافر قصاصا، ولا أن نقيد هذا المسلم بذات الكافر، لأن الدماء لا تتكافأ، وإنما هذا يعزر على ما يراه ولي الأمر بتعزيره، وإنما الذي يكافئ المسلم المسلم الذي مثله رجلا أو امرأة. مسائل التكفير يا إخواني مسائل عظيمة، والتكفير له ضوابط وله قواعد عامة، من أهمها وأنا أرجع بقيتها إلى محاضرة عند الإخوان في التسجيلات وسيوزعونها عليكم حول ضوابط التكفير وخطره وشبهات المكفرين فيه، من أهم هذه الضوابط أن التكفير حكم شرعي محض، حكم شرعي محض أي خالص مرده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كفره الله أو كفره رسوله كفرناه، ليس مرده للهوى أو للكره الشخصي أو الكره الحزبي، بعض الناس إذا كره حزبا من الأحزاب أو جماعة من الجماعات لا مكفرهم، هذا هوى، وليس مرده إلى التشهي، وليس مرده إلى الظن، بل التكفير يقين، لأن التكفير ينتج عنه أحكام منها استحلال الدم وإراقة الدم، هذه مسألة عظيمة. ولهذا أنيط حكم التكفير بمن؟ من الذي يقيمه؟ القاضي الشرعي الذي هو نائب عن رب العالمين موقع عن الله في حكمه. ولهذا ابن القيم ألف كتاب سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأن القضاة يوقعون عن الله جل وعلا في ماذا؟ في إنفاذ أحكامه والحكم بحكمه بين الناس. وأيضا إلى العالم، قد لا يكون هناك قاضي شرعي لا يقام في البلد حكم شرعي، يكون إلى مرده إلى العالم المتحقق في علمه. إذن التكفير خطير وأمره جليل، ومرده إلى من؟ إلى الله ورسوله، فالعالم والقاضي هو الذي يستنبط هذا الحكم الإلهي فينفذه في حقه. ولهذا لو تتبعنا القرآن والسنة وجدنا أن أنواع المكفرين ثلاثة أنواع: من كفر جنسا، وهناك من كفر وصفا، وهناك من كفر عينا. فمن كفرهم الله ورسوله جنسا نكفرهم جنسا ولا كرامة لهم، من كفرهم الله ورسوله وصفا نكفرهم وصفا، ومن كفرهم الله ورسوله عينا فنكفرهم عينا ولا كرامة لهم. هذا واضح ولا يحتاج إلى إيضاح؟ ها؟ طيب في المثال يتضح المقال. من كفرهم الله ورسوله جنسا، لو قال واحد ان اليهود كفار ولا ما بكفار؟ جنس اليهود كفار، لما؟ لان الله كفرهم ولان رسوله صلى الله عليه وسلم كفرهم جنسا. طيب النصارى كذلك، المجوس، المشركون، جنس هؤلاء الكفار لان الله ورسوله قد كفروهم في القران وفي السنه، فهذا الجنس نكفرهم بأجناسهم. طيب لو قالنا واحد تعالوا يا جماعة ليش نكفر اليهود والنصارى؟ هذا أخواننا، ما يقال هذا؟ يقال هذا أخواننا يعبدون ربا واحدا، لهم كتاب، لهم نبي، وش رأيكم بهذا؟ نقبل هذا القول لو لم يكفرهم الله جل وعلا ورسوله، فلما كفرهم الله وكفرهم رسول الله ما كان لأحد لهم كرامة بعد هذا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا كفروا بجنسهم، ومن كفر بجنسه لا قول لأحد به، ولهذا من نواقض الإسلام وهو الناقض الثالث. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، لأنه بهذه الأحوال الثلاثة يعترض على من؟ يعترض على الله. من لم يكفر من كفره الله وش كان يقول؟ لا يا ربي ما هم كفار، الله يقول هم كفار يقول ما هم كفار، أو يعترض بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، أو شك في كفرهم، ما عنده يقين والله ما أدري اليهود والنصارى كفار ولا ما هم كفار، يمكن أنهم مسلمين يمكن أنهم كفار. هذا في الحقيقة ناقض من النواقض، لأن الله جل وعلا تيقن أنه كفرهم في القرآن وكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. أو الثالثة وهي أردى، أن يصحح مذهبهم، يقول دينهم دين إبراهيمي، دين سماوي، أنزل عليهم كتاب، أرسل لهم رسول، فنحن نصدقهم ولا نكفرهم. وأقبح من هذا أن يكونوا إخوانا لنا، يدعي أنهم إخوان لنا بأننا كلنا أهل ديانات سماوية، والله لا أخوة بيننا وبينهم، وقد حكم الله علينا بالإسلام والإيمان وحكم عليهم بالكفر والشرك وأنهم من أهل النار. والله يقولها صلى الله عليه وسلم حالفا وهو بار ولو لم يحلف، صادق ولو لم يقسم، والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. طيب من كفرهم الله ورسوله وصفا، قبل هذا من كفرهم الله ورسوله عينا، فرعون شو رأيكم؟ كافر ولا مؤمن؟ كافر. إبليس كافر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. النمرود بن كنعان كافر. أمية بن خلف كافر، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي مسدا ظهره إلى البيت ومعه عظم قد يبس، عظم يابس، ثم قال يا محمد، ورفع النبي إليه رأسه، قال أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ ثم فت العظم في يده ونفخه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء القوم أشد يا أخوان، لو أعطي واحد منكم الآن عظم يابس يقدر يفته في يده؟ أولئك أشداء، أوتوا بسطة في الجسم لكن ما نفعتهم. يمكن أيادينا الآن مثل أيادي نسائهم من قبل ولا مؤاخذة. فرهفت العظم في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، على باب من باب الاستنكار وإنكار البعث. قال نعم، يقول السلام نعم أزعم ذلك، وسيدخلك الله النار، وأنزل في ذلك آية تتلى من آخر ياسين. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا أي بهذا العرض، ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، أخرج شيئا من ضده، الشجر الأخضر بارد ورطب، أخرج الله منها ضدها الحار اليابس، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أبو جهل، من أبو جهل؟ عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة، في الجنة ولا في النار؟ كفره الله في النار. أبو لهب وامرأته حمالة الحطب في النار. إذا من كفرهم الله ورسوله عينا فنكفرهم عينا ولا نبالي، لا نبالي ولا نجامل ولا نماري. النوع الثالث، من كفرهم الله ورسوله وصفا، أي من قام به هذا الوصف كان كافر. أأخذ مثال على من كفرهم الله ومثال على من كفر من الرسول لئلا يتشعب المقام، وإلا هذا المقام مقام واسع وطويل، وأنا أحلتكم على هذه المحاضرة، ومن أحيل على مليء فليحتل. المحاضرة جاهزة وإلا الأخ؟ المحاضرة جاهزة، رجعوا للأخ عبد الله ولا للشيخ حمدي؟ أي نعم. من كفرهم الله ورسوله وصف مثل ماذا؟ مثل المستهزئ الذي استهزأ بالله أو برسوله أو بآياته أو بدينه، ألم يكفره الله؟ كفره الله ولا ما كفره؟ في أي سورة؟ في سورة التوبة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، نمزح ما نقصد نلعب، إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم كانوا مجرمين. إذن أثبت الله لهم إيمان تلاه بهذا الاستهزاء كفرا، ولهذا قال في الآية الأخرى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. طيب، من السنة ما مر علينا في الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الوصف إذا قام بأحد فهو كافر بما أنزل على محمد. وهذه أيها الإخوة أهم ضوابط التكفير وقواعده، أنه من كفره الله باسمه أو بوصفه أو بجنسه، أو كفره الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه بعينه أو بوصفه أو بجنسه، فهؤلاء نكفرهم ولا نجامل على حساب ديننا. ما نقول نحن الآن عندنا حوار معه، عندنا علاقات، تسامح، أمور، مصالح، دبلوماسيات، هذه المسائل مسائل الدين ومسائل العقيدة لا مجاملة ولا مساومة عليها أبدا، ولكن نحذر من أن نكفر المسلمين بغير ماذا؟ بغير بينة. ولهذا لا بد في تكفير المسلم من شروط، تكفير المسلم لا بد له من شروط، أولها أن يكون هذا المسلم المكفر وقع في أمر هو كفر أكبر، ما هو كفر أصغر، وقع في أمر ناقض من نواقض الدين، مخرج من الملة، فإذا وقع في أمر لا يخرج من الملة هل نكفره؟ وقع في معصية في كبير هل نكفره؟ إلا أنكم مثل الخوارج مثل المعتزلة الوعيدية. أما أهل السنة لا يكفرونه بالذنب، إنما يكفرونه بأمر مكفر. كيف نعرف المكفر؟ بما كفر الله جل وعلا وكفر رسوله فاعله. إذن هذا الأول، أن يقع في مكفر ناقض للملة موجب للردة، كفر أكبر، شرك أكبر، نفاق، اعتقادي. الأمر الثاني أن يكون عالما بذلك وقع فيه عن علم، ما هو وقع فيه عن جهل. ذلك الرجل الذي أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه في أرض فلاح حتى كاد أن يهلك، فجلس ينتظر الموت عند أصل شجرة، ثم غفت عينه، فلما أفاق وإذا راحلته على رأسه قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هل هو قاصد ولا مخطئ؟ أخطأ من شدة الفرح. الذي قال ما هو بكفر؟ كفر، لكنه لم يؤخذ به. لما؟ لأنه خطأ، لم يقله عالما. إذا الشرط الثاني أن يقع في الكفر عالما به، الشرط الثالث أن يقع في الكفر مختارا، مختار ما هو مكره مغصوب، لأن الله جل وعلا يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. من شرح بالكفر صدر، إن شرح صدره بالكفر رضا به دخل النصرانية راضيا بها، اليهودية راضيا بها، المجوسية راضيا بها. عبد الله بن جحش لما هاجر لأرض الحبشة كان من الصحابة، من المهاجرين الأول للحبشة، لكنه رضي بدين النصارى فدخل فيه، فمات على نصرانية. يشكون مرتد، مع أنه زوج من؟ زوج أم حبيبة رضي الله عنها، لكنه ارتد عن دينه فلا حرمة له. إذن دخل في دينهم، وقع في هذا الأمر، مختار ولا مكره؟ مختار. طيب بلال وعمار وقعوا في الكفر مكرهين، سبوا رسول الله، سبوا دين الله في حال إكراه، وأخذوا ولا ما أخذوا؟ لم يؤاخذوا. وفيهم نزلت هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه ولكن من شرح، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فهؤلاء لم يؤاخذ، ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعودوا. الشرط الرابع أن يكون مكلف، حال وقوعه التكفير يكون مكلف، يعني عاقل بالغ. لو ادعى النبوة رجل، ادعاء النبوة ايش حكمه؟ ردة، كفر. لكن ادعى النبوة رجال على ما يسمونه الناس ترللي، ها، ابن حلال مصيف، ما هو بصاحي، شو نسوي؟ نكفره؟ وين نوديه؟ لو عندنا في السعودية نوديه للطائف، في مستشفى أمراض النفسية في الطائف، يعني نعالجه، لأن هذا ما نكفره بعينه مع أنه وقع في كفر، لكن لما؟ لأنه ليس مكلفا. طيب صغير في السن سب الله أو سب رسول الله أو استهزأ بالدين وهو صغير لم يبلغ، شو نسوي فيه؟ نعلمه، نبين له، إن كان أبوه يؤدبه بالأدب المناسب، لكن ما يكفر لأنه غير مكلف. هذه هي أهم شروط التكفير. ويعرف أيضا موانع التكفير، والموانع أن لا يكون متأولا في هذا الأمر المكفر. إن كان عنده شبهة، عنده تأويل، فهذا ما يكفر. ولهذا من أنكر علو الله على عرشه هذا وقع في الكفر. من أنكر علو الله على خلقه، من أنكر علو على الخلق وهناك استواء على العرش، ومن الخلق العرش، فالله عائن على الخلق وعائن على عرشه. من أنكر علو الله، إنكار علو الله على خلقه كفر. لكن ليس كل من أنكر هذا يكون كافرا، لأن عنده تأويل، عنده شبهة، عنده لوثة، فهذه مانعة من تكفيره بعينه. الإكراه مانع من التكفير بالعين، أن لا يعلم أن هذا كفر، يظنه معصية من المعاصي ووقع فيها، هذا مانع من تكفيره بعينه. أن لا يكون مكلفا، كأن يكون مجنون أو سكران أو تحت تأثير مخدر أو صغير، فهذا مانع من تكفيره بعينه. وقد لخص هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كشف الشبهات في الخاتمة الجامعة منه، حيث قال: ومن عرف التوحيد وتركه، عرف التوحيد وتركه، إذن فيه علم، وعرف الكفر ووقع فيه غير مكره فهو غير معذور، فهو إيش؟ غير معذور. هذا ما يتعلق يا أيها الإخوة بالتكفير، سواء لمعين أو لجماعة أو لأمة أو لدولة أو لغير ذلك، وهو درب خطر ومزلق وعر يجب الحذر منه، ويترك هذا لأهل العلم. والمعافى من عافاه الله، ولا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله ماذا؟ اسألوا الله العافية. ما دام أن هذا الأمر مكلف به ومناط به غيركم فاحمدوا ربكم أنكم عوفيتم منه. ولهذا عظم شأن القضاة. لما؟ لأن القضاة من مهامهم هذا الأمر. فيه باب في كتاب الحدود، اسمه باب إيش؟ باب أحكام المرتد، باب حكم المرتد. وهذا من موجبات ومهمات القضاة، الله يعينهم. والمعافى من عافاه الله. بعض الناس يتكلف ما لم يكلفه الله به، ما لم يكلفه الله به، فيقف في المجلس الواحد يكفر فلان وعلان، والجهة الفلانية والعلانية بهوى. إن كفر بعلم فهذا إبلاغ لحكم الله جل وعلا، لكن إن كفر بغير علم ولا يدري التكفير ولا يدري أحكامه، لا يدري شروطه، لا يدري موانعه، أهو أهل ولا ما هو أهل لهذا؟ هذا ليس أهل، لا سيما التكفير له أحكام تترتب عليه، ما هو وصف مثل البدعة مثل التفسيق وصف ثم يمضي، لا، له أحكام مترتبة عليه. والتكفير غالبا ما ينشأ عن التفسيق وعن التبديع، فهي مراحل، تفسيق ثم تبديع، وتاليتها وآخرها هو في التكفير، وهذا من أخطر الأمور وأقبحها. ولهذا يجب الحذر من ذلك، وأن لا يلج الإنسان في هذا الباب إلا بعلم صحيح وعقل صحيح موروث عن الكتاب والسنة، لا بالهوى ولا بالتشهي ولا بالحزب ولا بالجماعة ولا بتفريق الناس ولا بأي دعاية من دعايات الجاهلية. ولهذا من المصالح العظيمة أن ينط التكفير في هذين الصنفين، القضاة الشرعيين وفي العلماء المتحققين الذين يعرفون الكفر والتكفير والردة وأحكام ذلك في الشروط والموانع وما يتعلق بذلك من الأمور. الآن الذي ما يصلي إذا رفع للقاضي يستتاب. لماذا يستتاب؟ ليدرى الحد بأدنى شبهة، يستتيبه مرة وثنتين وثلاث، فإن لم يتب في ثلاث مرات والسيف على بارقة السيف على رأسه، فهذا عرف أنه معند ويستحق ماذا؟ يستحق أن يكفر بعينه ثم يهرق دمه لأنه مرتد. وبقية الضوابط وما يتعلق بها حلناكم إلى هذه المحاضرة، تسمعونها إن شاء الله، ولا نطيل بأكثر من ذلك، لأن أخذنا في هذا الموضوع أمرا أزود من المقرر له، لكن هذا حكمه واقتضاه المقام ولا سيما في هذا الزمان. نعم. وتقبل التوبة بالغرغرة، وتقبل التوبة بالغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. قال وتقبل التوبة بالغرغرة، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. بعدما ذكر التكفير وأحكامه وأنه لا يجوز أن يكفر مسلم بذنب ما لم يستحله، عرض على مسألة تتعلق بهذا الباب، باب الإيمان وزيادته ونقصانه وأحكام أهل الذنوب والمعاصي، أن التوبة بابها مقبول قبل الغرغرة كما أتى ذلك، كما أتى في الشرعة المطهرة. التوبة مقبولة ما لم يحصل أمران دلت عليهما أدلة الكتاب والسنة. الأمر الأول ما لم يغرغر الإنسان، والغرغرة أن تبلغ روحه الحلقوم، تبلغ روحه التراقي، كادت روحه أن تخرج من أين؟ من جسده. هذا معنى الغرغرة، ما هو إذا بلغت روحه الحلقوم قال أتوب، فهذا لا تنفعه التوبة. الحالة الثانية أن تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها قفل باب التوبة، والله جل وعلا يقول كما في سورة الأنعام في آخرها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. نكمل بعد الأذان. استغفر الله. الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. الله جل وعلا يقول في آية الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها أو الدجال أو دابة الأرض فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها. وجاء في الحديث إن بابا قبل المغرب عرضه مسيرة 70 سنة، في لفظ 40 سنة، لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها أغلق، وهو باب التوبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. الهجرة باقية من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، متى تنتهي؟ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. يعني إذا غرغر بلغت الروح الغرغرة لا تنفعه التوبة، لأنه أمهل قبل ذلك فلم يستمهل، وإذا طلعت الشمس من مغربها لا يصلح عندئذ التوبة. وذلك أن الله جل وعلا يقضي وقضاؤه حق، وقضى أن الشمس إذا غربت تستأذن أن تطلع على من غربت عليه مرة أخرى فيؤذن لها، حتى إذا جاء وعد الآخرة قيل ارجعي فاخرجي من حيث غربتي، فلا يفجأ الناس إلا وقد طلعت عليهم الشمس من حيث غربت، فترتفع في كبد السماء فيذهب الناس يراها كلهم أجمعون، فيذهبون يريدون أن يتوبوا، الكافر يريد أن يسلم، والفاجر والعاصي يريد أن يتوب، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ولا تقبل توبة هذا التائب لا من الكفار ولا من فساق وعصاة المسلمين والمؤمنين. وهذا يا أيها الإخوة يوجب أن يكون المؤمن دائما توابا أوابا منيبا مسلما مذعنا إلى الله جل وعلا، لأن الله أمرنا بهذا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعد له في المجلس الواحد 70 استغفارا، بل في حديث ابن عمر 100 استغفار في المجلس الواحد، أستغفر الله وأتوب إليه، وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن نحن من باب إيش؟ من باب أولى أن نلح على الله جل وعلا بالتوبة والاستغفار. الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل يعرض على عبيده وعلينا رحماته ومغفرته، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى تطلع الشمس. إذن نحن أحوج ما نكون يا أيها الإخوة إلى أن نكون من التائبين الأوابين المنيبين لربهم جل وعلا. كل بني آدم خطأ، كلهم لم يستثني منهم أحد، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين من التوابون الذين إذا أخطأوا وأذنبوا عرفوا أن لهم ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة ويغفر الزلة ويمحو الخطيئة، فتوجهوا إليه فاستغفروه فغفر لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون ويغفر لهم. هذا ما دام في ساعة الإمهال، ما دام في ساعة الإمهال. أما إذا غرغر بلغت روحه الغرغرة أو طلعت الشمس من مغربها فلن تنفعه توبته إن تاب ولو تاب. والتوبة يا أيها الإخوة لا بد لها من شروط لتكون توبة مقبولة نصوحة. الشرط الأول أن يتوب مخلصا لله، باعثه وحامله على التوبة لا خوف من السلاطين ولا من الشرط ولا من العيب ولا من المعيبة ولا من القبيلة ولا من جاره ولا من فلان ولا من علان، إنما يكون باعثه في هذه التوبة إخلاص لله، خوف من الله، يخاف من عقوبة الله جل وعلا ومن مكره، فهذا توبته نصوحة. الشرط الثاني أن يقلع من الذنب. أما الذي يتوب من ذنب وهو واقع فيه هذا تائب ولا لاعب؟ إنسان في ذنب مقارع له يتوب وهو في مستمر على هذا الذنب، تائب ولا لاعب؟ لاعب. إنسان يأكل الربا يقول أنا أستغفر الله وأتوب إليه وهو ما زال يأكله ويتعاطاه ويأخذه من الناس، هذا مو بتائب، هذا لاعب. إذا لا بد من إقلاع من هذا الذنب. الشرط الثالث أن يعزم على أن لا يرجع إليه، يعزم في قلبه، والله يعلم ما في القلب، يعلم السر وأخفى من السر، يطلع على خانة الأعين وما تخفي الصدور، يعزم على أن لا يرجع إلى هذا الذنب مرة أخرى. فإن تاب من ذنب وهو عازم على أن يرجع إليه متى ما سنحت الفرصة فهذا لم يتوب في الحقيقة، وهو بهذا ما يتلاعب مع إنسان آخر، يتلاعب مع الله جل وعلا. الشرط الرابع أن يندم على وقوع هذا الذنب منه ندما يعرفه الله منه بأوبته وتوبته، ندم على أنه وقع منه هذا الذنب، كذب، ربا، أكل مال يتيم، شرب خمر، زنا، إلى غير ذلك من أنواع الذنوب. هناك شرط خامس وهو خاص بالذنوب التي تتعلق بالناس. إن كان الذنب يتعلق بأحد من الناس، ظلمه في نفسه، في ماله، في عرضه، في ولده، شتمه، تعدى عليه، فلا تقبل توبته حتى يستبيح أخاه المسلم يسمح له، وبهذا تقبل توبته. طيب إذا كان أخوه قد مات، إن كان الحق يمكن أن يرجع إلى أولاده بمال يرجع إليهم فيرجعه إليهم، بمظلمة تعاد إليهم فيرجعها إليهم، وإلا إذا كان حق متمحض في ذلك الميت لا يتعلق بغيره فلا يزال يدعو له ويستغفر له لعل الله جل وعلا أن يجعل هذا يسامحه يوم العرض عليه. فإن الله إذا علم منه صدق التوبة وحسن الدعاء على لأخيه المسلم الذي مات فالله جل وعلا يرقق قلب ذلك المسلم عليه ويبدل سيئاته عليه حسنات وعندئذ تكون توبته نصوحة. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علي وعليكم وأن يعاملنا بعفوه ويعاملنا بما هو أهله، هو سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة، ونسأله أن يعفو عنا ويتسامح عنا وأن يسبل سخائم قلوبنا وأن لا يردينا بسيئاتنا وإسرافنا على أنفسنا. اللهم أصلح شأننا كله، اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل يا مولانا الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأنزلنا عليين مع والدينا ومشايخنا والمسلمين إخوانا على سر متقابلين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الإعانة لها أحوال ولها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يظاهر الكفار ويعينهم على المسلمين حبا في الكفار وبغضا في المسلمين، أو حبا في الكفر وبغضا للإسلام، وهذا كفر، والمظاهرة هذه كفر، كالجاسوس الذي يجس على الكفار يجس على المسلمين للكفار بغضا للمسلمين، فهذا ناقض من نواقض الإسلام. أما من أعان الكفار لمصلحة، لمال يعطوه الكفار أو لمنصب أو لجاه، فهذه الأصل أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وقد تكون ردة في حالة يعرفها أهل العلم. النوع الثالث أن يعين الكفار على المسلمين لا حبا لهم ولا طلبا للمال، ولكن خوفا من الكفار، مكره أو في حكم المكره. فبعض الناس إذا لم يعنهم، إذا لم يسهل لهم تسهيلات، فإنه يضرب أو يقتل أو يؤذى، فهذا إذا كان مكره فهو لا يترتب عليه إثم، وإذا كان في حكم المكره وله مناص ولم يذهب إلى ذلك المناص فهو في الحالة هذه عاصي. وهذه الثلاث بينتها لكم في شرح الناقض الثامن من نواقض الإسلام، مظاهرة المشركين ومعاملتهم على قتل المسلمين. هذا السائل يقول: بتاريخ اليوم ظهر خبر في الصحف مفاده أن أحد المنظمات المسيحية النصرانية وليس المسيحية، وهذا من الأخطاء الدارجة، ينسب هؤلاء للمسيح، المسيح منهم براء، وإنما يقال النصرانية أو النصارى. أن أحد المنظمات النصرانية تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة لإلغاء مسألة قتل المرتد المسلم وتأمين الذين يرتدون عن إسلامهم في بلادهم، وتعلمون فضلتكم أن بعض المنتسبين لدينا يؤيدون تلك الدعاوى ويدعمونها. أما إلغاء حكم المرتد فما هو أقبح من إلغاء حكم الشريعة؟ الذين ألغوا حكم الشريعة في بلادهم وعلى عباد الله ليسوا إلا أخطر من ألغى حكم قتل المرتد وحكم المرتد. والارتداد عن دين الله جل وعلا حكمه إلى ولي الأمر، حكمه إلى ولي الأمر إذا رأى في المصلحة إنفاذه وإذا في المصلحة تأخيره، كما أخر النبي عليه الصلاة والسلام قتل عبد الله بن أبي لمصلحة يرجوها وهو دفع المفسدة الأعظم. الأخطر من هذا يا أخواني أن تلغى الشريعة ويحكم الناس في غير الشريعة. ما رأيكم في المؤتمرات التي تعقد بين المسلمين والنصارى واليهود باسم الحوار الديني حتى وصلت المؤتمرات إلى بلاد المسلمين؟ إذا كان المؤتمر للمناظرة وللجدال بالتي هي أحسن وإبانة الحق وكشف الباطل فهذا أمر محمود جاءت الشريعة به. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإذا كان هذا لأجل الجدال بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فهذا أمر مرغوب. أما إذا كان الجدال معهم لإعطاء الدنية في ديننا، نعطيهم الدنية في ديننا، نرضى بكفرهم لا نكفرهم، فهذا مرفوض، لأنه تصحيح لدينهم أو عدم تكفير لهم أو الشك فيهم، وهذا كله من نواقض الإسلام. هذا يسأل عن الاحتجاج بالقدر، وقد مضى اللي يحتج بالقدر على المعاصي هؤلاء هم الجبرية، يقول إذا عصى الله والله أنا قدر على الله علي هذه المعصية، لو جاء أحد وأخذ ماله هل يقبل؟ يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل، ما يقول هذا قدره الله. فالاحتجاج على القدر بالمعاصي حجة إبليسية شيطانية، حجة الجبرية، والقدر ما يستدل به على المعايب، وإنما يحتج به على المصائب. فإذا وقعت المصيبة قال آمنت بقضاء الله وقدره، أما بالمعيبة يزني يقول هذا قدر الله علي، هذا حجج إبليس. يسر عن دلالات أسماء الله الحسنى ودلالة تطابق وغيره. نعم، أسماء الله الحسنى دلت على الله دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة استلزام، فإن العليم من أسماء الله دل على علم الله دلالة مطابقة، ودل العليم على صفة الحياة دلالة تضمن، لأنه لا يعقل أن يكون عليم إلا وهو حي، ودل العليم على القدير دلالة استلزام، لأن كل من هو عليم فهو قدير. وقوف الناس في القنطرة ليقتص كل واحد ويأخذ ماله وما عليه، أتساءل من عبر القنطرة وقد عرف أنه من أهل الجنة، لكن إذا كان عليه حقوق للناس كثيرة أخذت من سيئات من حسنات وأعطيت لهم، ثم لم يجد له سيئات حسنات وأخذت من سيئات وطرح في النار، اختصاص الناس بعضهم مع بعض له أحوال يا أخوان، أحوال في دار في أرض المحشر في حين الحساب والمحاجة والمعاندة وتعريف الناس أعمالهم. فهؤلاء إذا فنيت حسناته وكبت عليه من ذنوب من ظلمهم كب في النار، لكن القنطرة في من بقي بينه وبين الناس شيء لم يستوعب في أرض المحشر، يكون اقتصاص في ذلك الوقت. أنا امرأة لسبع بنات أصلحهن الله لك، قالت وأصلي وأقوم بواجباتي تجاه ربي، لكن زوجي يصلي ويصوم لكنه يشرب الخمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسألت عن حكم مكتي معه فقال أصبري عليه لأجل بناتك، وكنت أقوم بحقه بالفراش، ولكن منذ 8 أشهر ما أدانيه وهو لا يطلبني، فهل أنا آثمة؟ إذا كان هو لا يطلبك فما عليك إثم، أما إذا طلبك إلى فراشه ثم رفضت فأنت آثمة. وأنا أنصحك أن تصبري وتدعي الله عز وجل أن الله يهديه ويصلحه ويصلح من شأنه، وتحاولي بهدايته، فإن المحاولة لا بد أن تثمر بإذن الله نفعا في هذا الزوج هداه الله وهدى ضال المسلمين. وأما الفراش فإذا طلبك فلا تمتنعي منه، وأما إذا لم يطلبك فما عليك إثم، ما عليك إثم إذا لم يطلبك. هل الذي يحلل الأغاني يعتبر كافر؟ إذا كان يحللها عناد وجحدا لما جاء في القرآن والسنة من أدلة تحريم الغناء فهذا والعياذ بالله قد أتى تحليل ما حرمه الله، لكن إذا كان يبيح الغناء لشبهة، عنده شبهة كبعض أهل العلم الذين أباحوا أنواعا من الغناء وأنواعا من الدف، فهذه الشبهة تمنع من تكفيره، لأنه إنما أباح لتأويل، أما الذي أباحه للعناد أو اتباعا للهوى أو للغي أو لشهوته فهذا قد أباح ما حرمه الله. إذا غرغر أحد بالموت ولم يمت هل له توبة؟ لا، إذا بلغت روحه الغرغرة فليس له توبة. هل الحج يمسح الغيبة وشتم المسلم؟ مثل لو قال له يا خنزير ولم يستطع أن يستسمحهم وأسرف في الطعام والشراب. الحج نعم، الحج من بين سائر العبادات يكفر الله به الصغائر والكبائر لمن حج فلم يرفث ولم يفسق، من أدى حجه كاملا فبلا رفث ولا فسوق فإنه ماذا؟ يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وبالتالي الحج يكفر الصغائر والكبائر في أصح أقوال أهل العلم، لكن بشرط أن يكون الحج مبرورا، أن يكون الحج ماذا؟ مبرور. عندنا أسئلة، أنتم مشتهين بالاستراحة ولا نكمل؟ يا أخواني. هذا سائل يقول: متى يكون كل من المحبة والخوف عبادة، ومتى يكون شرك؟ العبادة في الحب والخوف إذا كان معه تعظيم وإذلال وخضوع، ولهذا الخوف في السر من الله عبادة وهي خشيته. الخوف من مخلوق مقبور غائب جني إنسي أن يضرك في سرك في قلبك، والله إما سويت كذا يضرني، يقطع رزقي، يبلاني بالأمراض، هذا خوف عبادة وهو شرك والحالة هذا. فالمحبة والخوف، المحبة والخوف فيه محبة طبيعية، محبتكم للطعام محبة شهوة، محبة الإنسان لأهله محبة شهوة، محبة الإنسان لابنه محبة إيش؟ إشفاق، محبة الابن لأبيه محبة تعظيم إجلال، محبة الصديق لصديقه محبة أنس وإلف. لكن المحبة التي هي عبادة ما فيها تعظيم، ما فيها خضوع، ما فيها ذلة له، وكذلك في الخوف، وبه يكون عبادة. والتوسل متى يكون مشروع، متى يكون ممنوع؟ هذه أسئلة عظيمة يعني أخواني، ترى الجواب عليها في هذا المقام مختصر. التوسل المشروع ما كان بالتوسل بالله أو بأسمائه أو بصفاته، توسل بأسماء الله أو بالله أو بأسمائه أو صفاته، هذا توسل مشروع. أما التوسل ب، ومنه التوسل أيضا بالأعمال الصالحة، اللهم بإيماني بك، باتباع رسولك، بطاعتي لك، ببري بوالدي، والتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، دعاء الأب، دعاء الأم، دعاء الشيخ، هذا سائغ. أما التوسل بماذا؟ بالأموات أو بالأولياء أو بالصالحين، فهذا توسل بدعي، وقد يكون شركي إذا طلبت منهم الدعاء: يا سيدنا فلان، يا سيدنا عبد القادر، يا سيدي محي الدين، يا سيدة زينب، يا نفيسة، يا حسين، يا برعي، يا فلان، ادعو الله لي أن يغفر لي ذنبي، هذا شرك. أو التوسل بالجاه، بجاه النبي، بجاه الولي، بجاه الصالح، هذه بدعة، لأن جاه كل أحد إنما ينفعه هو بنفسه، كل نفس بما كسبت إيش؟ رهينة، لا تزر وازرة وزر أخرى، فجاه كل أحد ينفعه هو. كيف تتوسل إلى الله بجاه غيرك؟ أنت سألت الله ما ليس لك به حق وما ليس لك به علم، فهذا توسل بدعي لم يفعله الصحابة ولم يشرعه ديننا. نرجو منكم التعريف بالدعوة السلفية. الدعوة السلفية هي الدعوة المنتسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وإلى التابعين، إلى سلف الأمة، هي الدعوة إلى الفرقة الناجية، كلها في النار إلا واحدة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هم متبعون للسلف، والاتباع للسلف ما هي بدعوة يدعيها الإنسان ثم لا يطبقها بعقيدته ولا بقوله ولا بعمله. بعض الناس يدعي أنه متبع للسلفية وما هو متبع عند التحقيق، من أجل الناس بالتوحيد، من أجل الناس بالإيمان، من أجل الناس بالحلال والحرام، من أجل الناس بطريقة السلف، إنما أخذ جانبا من جانب دعوة السلف، من جانب اتباع السلف، وترك جوانب أخرى، هذا مدعي. الدعوة السلفية هي الانتساب إلى طريقة النبي وطريقة أصحابه وطريقة صالح سلف المؤمنين. وهذه الدعوة السلفية لها في التاريخ الإسلامي لها ماذا؟ لها أعلام يجددونها. شيخ الإسلام ابن تيمية في زمنه، الأئمة الأربعة في أزمانهم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب في زمنه، هؤلاء يجددون هذه الدعوة ولا يدعون إلى أنفسهم والتعصب لهم، وإنما يدعون الناس إلى المعين الأول، إلى الصدر الأول، إلى ما كان عليه النبي وما كان عليه أصحابه. هل كفر من أتى عرافا أو كاهنا كفر أكبر أو من الكبائر؟ إذا أتاه سائلا له ومصدقا له فهذا كفر أكبر. إذا أتاه سائلا له من باب الاختبار يختبره يكشف حاله، فهذا لا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون ماذا؟ كبيرة من الكبائر. هذا يقول: إني أحبك في الله، أرجو أن تذكر لنا تعريف الإيمان بالقدر الجامع المانع. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعلنا الله وإياكم من المتحابين في جلاله، وفي ذاته سبحانه لا لغرض من أغراض الدنيا. الإيمان بالقضاء والقدر يكون جامعا بالإيمان بمراتبه الأربع، لأن الله علم كل شيء قبل وقوعه وكتبه في اللوح المحفوظ وأراده سبحانه وشاءه وخلقه، وتؤمن بأن العبد مختار لفعله ليس مجبورا على هذا الفعل، بهذا يصح إيمانك بالقضاء والقدر. ما حكم الكافر الذي قتل مسلما متعمدا؟ وهذا الكافر معاهد. إذا قتل الكافر المعاهد مسلما متعمدا فقد اعتدى وظلم وزال عهده، ويجب قتله قصاصا إلا أن يتنازل أولياء الدم. أولياء الدم إذا تنازلوا فإنه يعفى عنه بهذا التنازل إلى الدية، أو إن سمحوا بالدية فالأمر إليهم. فأما إذا قتل الكافر المعاهد مسلما فهنا يبطل عهده، يبطل عهده. والذي يقدر هذا ويحقق معناه من هو؟ القاضي الشرعي والعالم الشرعي، ليس أحد الناس. هل تجوز الاستغاثة بالمشركين؟ لعلها هل تجوز الاستعانة بالمشركين في هذا الزمان؟ إذا دعت الحاجة للاستعانة بهم جاز، وهذا أيضا مما يقدره العلماء، هم الذين يقدرون يجوز الاستعانة بهم أو لا يجوز الاستعانة بهم. فإذا كان في المسلمين قوة وكفاية ما جاز، وإذا كان لا العدو أعظم منهم وأكبر منهم جاز الاستعانة بهؤلاء المشركين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعان باليهود في حال ضعفه في حماية المدينة لأنهم سكنوا فيها جميعا، لكن في حال قوته قال لما تبعه مشرك أتؤمن بالله؟ قال لا، قال ارجع فلن أستعين بمشرك لأنه مستغن عنه. إذن في حال الضعف وفي حال الحاجة ولم يكن بالمسلمين دفع لقوة المشركين أو قوة الكفار أو اعتداء الظالم والباغي، فإنه يجوز أن يستعان بهؤلاء، لكن بتقدير أهل العلم، هم الذين يقدرون هذا الأمر. من المسألة مبناها على التشافي والاختيار، مبناها على تحقيق الحكم الشرعي. النبي في المدينة أول ما هاجر استعان باليهود، استعان بهم وكاد أن يتحالف مع غطفان في حبل الأحزاب على أن يعطيه نصف ميرة المدينة، فما قبل بذلك الصحابة لما شاورهم، فدل ذلك أنه في حال ضعف المسلمين أو غلبة عدوهم عليهم عددا وعدة فإنه يجوز أن يستعين بهم إذا كانت المصلحة في ذلك. وهذا مرده إلى من؟ إلى أهل العلم، هم الذين يقدرونه. ما حكم المسلم الذي يحارب أخاه المسلم؟ هذا والعياذ بالله قد أتى كبيرا من الكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. ومن الفتن أن يلتقي المسلمون فيقاتل بعضهم بعضا، وإذا بلي الإنسان فليكن عبد الله المقتول ولا يكن عبد الله القاتل، ولا يحمل السلاح في وجه أخيه المسلم. وهذا يكثر في آخر الزمان إذا كانت الراية في القتال عمية جاهلية، راية حزب، راية دولة، راية قومية، ما هي براية لله جل وعلا ولا لدينه، عندئذ يقاتل تحت هذه الراية ولو كان مسلما. وهذا من أخطر الأمور، وفي آخر الزمان يكثر الهرج حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وحرمة المسلم على الله عظيمة، لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل مسلم بغير وجه حق لأكبهم الله جميعا في النار، لا يبالي الله بهم، ولأن تزول الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يهراق دم امرئ مسلم. ولما قتل أهل اليمن 3 من أهل صنعاء قتلوا رجلا مسلما فحكم عمر بقتلهم، فقال له تقتل 3 يا أمير المؤمنين من مسلمين بواحد؟ قال والله لو ثمال عليه أهل صنعاء أو أهل اليمن لقتلتهم به، لأن دم المسلم على الله عظيم، والواجب أن المسلم يعظم الدم، وأن يلقى الله بكل دم من خلال الشرك أهون من أن يلقى الله جل وعلا وقد أصاب دم امرئ مسلم حراما. بالنسبة لتقسيم الكفار من حيث مقاتلتهم وما أوردت حفظك الله، ما رأيك في العمليات الاستشهادية؟ تقصد العمليات الانتحارية؟ العمليات الانتحارية رأيي فيها أنها نردها إلى العلماء، لأن هذه من النوازل التي تحتاج إلى رأي مجموعة من العلماء، وأنا طويل بعلم، وش دخلني وش علفني بهالمسائل العظيمة الجليلة ذي. هذه تقول أريد كلمة فاصلة بالنسبة لما يسمى بالمربجة البرمجة العصبية اللغوية وهل لها علاقة بالعقيدة؟ أنا عارف برمجة الكمبيوتر إنسان هي هذه إذا لا أدري عنها، وأنا أنصح السائل أو السائلة بأن يكتب فيها استفتاء إلى هيئة كبار العلماء أو إلى اللجنة الدائمة فيفتونه إن شاء الله بها، لأن هذه النوازل، النوازل تحتاج إلى عموم النوازل يا أخوان، لا يكتب فيها رأي واحد من العلماء، كيف عادل بطالب علم صغير مثلي؟ النوازل تحتاج إلى آراء، إلى مجامع علمية يجتمع مجموعة من العلماء يبحثون فيها ينقحونها ثم يصدرون عندئذ برأي. أما يسأل عنها طالب علم صغير مثلي في مثل هذا، هذا في الحقيقة استجهان من السائل واستجهان للمسؤول. لا أنا أدرى بنفسي. يقول الشافعي رحمه الله في الطب النبوي إن النظر إلى الكعبة يقوي البصر، هل هذا صحيح؟ الله أعلم. إذا رفع المصلي من الركوع وأراد أن يسجد هل يجوز أن يرفع ثوبه وهو ساجد؟ يجمع ثوبه، يجمعه وهو ساجد لا بأس. الذي نهي عنه اشتمال الصمة، اشتمال الصمة أن يصلي الإنسان في ثوب ليس تحته شيء، يتلفع ببشت ولا بشرشف ليس عليه تحته شيء من ثيابه، نهي عن اشتمال الصمة لأن هذا يمكن تنكشف عورته، نهي عنه لأنه سبب وذريعة لانكشاف العورة. لكن رجل عليه جبة ولا عليه بشت ولا عليه ثوب وراد أن يسجد فجمع ثوبه لئلا يؤذي من بجواره فهذا لا بأس به. لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل يسأل عن أبي حنيفة، أمثالنا تسأل عن أئمة الإسلام أبي حنيفة ومالك وأحمد، ألا يستحي السائل؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. متى نعين أن فلانا كافر؟ وإذا مات كافر مجوسي أو نصراني على كفره أيلعن؟ التعيين مرده إلى حكم الله وحكم رسوله، والذي يبين ذلك ويعينه هم القضاة والعلماء. أما عوام الناس والمبتدئة من المتعلمين أو المتعالمون فلا يتدخلون فيما لا يعنيهم ولا يخوضون في هذه المسائل التي لا يحسنونها. ما يعرف يقرأ الفاتحة أو يقرأ سورة من القرآن يحكم على فلان وعلان بأنه كافر. وإذا مات الكافر على كفره نعم يجوز أن يلعن، عموم الكفار، جنس الكفار، جنس اليهود، جنس النصارى يلعنون، لكن فلان فلان بعينه فلعنه دائر مع المصلحة، إذا كان في لعنه مصلحة لعن، وإذا كان في لعنه مفسدة لا يلعن. أما بينك وبين نفسك إلعن بيديك ورجلك، إلعن 100 مرة، إنما الشأن في إعلان ذلك على الناس، هذا دائر مع المصلحة والمفسدة. يقول ذكر الشيخ ابن عثيمين رحم الله الشيخ، رحم الله شيخنا وعلماء المسلمين وأجل لهم عنا المثوبة والأجر، في تفسير قول الله تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد أن الخلق ينسب إلى الإنسان. نعم ينسب الخلق إلى الإنسان، لأن الله جل وعلا قال لم يخلق مثلها، وهذه المدينة من خلقها؟ من صنعها؟ قوم عاد بشر، فدل على أن الخلق ينسب للإنسان وليس في ذلك غضابة. لماذا سمي المرجئة مرجئة؟ وهل لهم عقيدة خاصة في الأسماء والصفات والقدر؟ هذا سؤال طيب، هذا من أحسن ما سئل فيه من الأسئلة. المرجئة سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان وقالوا العمل لا يؤثر في الإيمان وترك العمل لا يؤثر في الإيمان، ومنهم من غلا فقال إن الإيمان لا تضره معصية، من آمن فلا يضره أن يقع في معصية، ومنهم من قال إن إيمانك إيمان جبريل ولا إيمان النبي. هؤلاء هم المرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان وقالوا العمل لا يؤثر في الإيمان أو المعصية لا تؤثر في الإيمان، أو أن إيمان أضعف الناس كإيمان أحسن الخلق، هؤلاء هم المرجئة. وهل المرجئة عقيدة في الأسماء والصفات؟ المرجئة عقيدة في مسائل الإيمان، لكن منهم من هو جهمي في الأسماء والصفات معطل، منهم من هو مشبه كالكرامية، منهم ما هو معطل في بعض الصفات كالأشاعرة والماتريدية. فالإرجاء هذه عقيدة فيما يتعلق بمسائل الإيمان، أما في مسائل الأسماء والصفات والقدر فتنتزعهم عقائد ومذاهب أخرى. عند التعلم في مجالس العلم في العقيدة والفقه والحديث وغيرها، هل يرد السلام على الداخل أو يقطع المجلس للسلام؟ وماذا بقطعه بأصوات الجوالات؟ أما أصوات الجوالات فما أجيب عليها، لكن إذا دخل الإنسان والمجلس علم منعقد هل يشرع له أن يسلم؟ لا يشرع له أن يسلم، لأن الناس مشغولون بماذا؟ مشغولون بهذه العبادة بطلب العلم، وإذا سلم يجيبه أدنى واحد عنده، ولا يشرع أن يقطع الحديث ليرد عليه السلام، بل لم يكن هذا من طريقة السلف ومن أدبهم أنه إذا دخل الإنسان في مجلس العلم أنه يلقي التحية ويسلم عليهم، لأن الناس مشغولون بعبادة والسلام عليهم إشغال لهم عن هذه العبادة. إذا مليت علمونا يا أخوان، أو خمس دقائق وننتهي. ها تضبط خمس دقائق وننتهي. والدتي مريضة بالوسواس وأصابتها عين، وإذا أتاها المرض والوسواس تقول لو عملت أو لو قلت كذا وكذا وأنا الله بلاني بالمرض وغيري طيب وهم مريض. هذا الكلام في حال المرض وفي حال البلاء يعفى لصاحبه، لأنه قد يتكلم من غير قصد ومن غير وعي وإدراك لما يقول، أما إذا كان يعي ويدرك ما يقول فيتحمل نتيجته. ومثل هذه الوالدة ومثل هؤلاء المرضى يعودون الصبر ويعلمون فضل الصابرين، ويعود ويحذرون من خطورة هذا الكلام الذي فيه اعتراض على قضاء الله وقدره. وأيضا يرقون بالأسباب الشرعية بالعلاج الطبي، فإن بعض الوسواس مرض نفسي محض يعالجه الأطباء النفسيون، وهناك وسواس لا يحتاج إلى علاج بالقرآن بالرقية الشرعية بالأذكار بالفاتحة بآية الكرسي بالمعوذات بسورة البقرة، فإنها تنفع في علاج مثل هذه الأمراض التي هي من جهة الشياطين والجن. حججت عن نفسي وأريد أن إن شاء الله الحج عن الوالدين، فبأيهما أبدأ؟ ابدأ بمن لم يحج منهما، وإن كان جميعا لم يحج فابدأ بأمك فإنها أعظم حقا من الأب، ثم بالأب. من خلال عرضكم للعقيدة العرض الشيق أحببت أن أتعمق في هذا الفن من العلم، فكيف لي ذلك؟ بأن إن كنت امرأة أو رجل بأن تلازم حلقات العلماء وأن تأخذ العقيدة شيئا فشيئا. ترى اللي يقرأ في كتب العقيدة الكبار قد يضل، لأنه ما تأسس في مبادئ العقيدة. فالعقيدة في توحيد العبادة يبدأ فيها شيئا فشيئا، يبدأ بثلاثة الأصول: كتاب التوحيد، كشف الشبهات، في الأسماء والصفات يبدأ بالواسطية ثم بالحموية ثم التدمرية ثم في المطولات النونية، كتب شيخ الإسلام، كتب الخلاف، كتب تقرير العقائد، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. بمثل هذا تدرج العقيدة، ولابد على شيخ، وإذا استغلق عليك أمر خصوصا للنساء التي ربما ما يتسنى لهم الحضور في مجالس العلم، تسمع إلى الأشرطة العلماء الموثوقين، فسمحت شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ محمد العثيمين والشيخ صالح الفوزان والعلماء الموثوقين في تعليم العقيدة، وأنا قصدت التمثيل ما قصدت الاستيعاب. فإذا أشكل شيء اتصل على العلماء وسألهم، أنا والله مر علي إشكال في المسألة الفلانية وقرأت كذا وكذا وهذا فهمي صحيح. فالإنسان لا يستغني ولا يستكبر، يسأل إذا لم يعلم، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. هذا ثاني عن البرمجة العصبية وأنا ما أعرفها. كيف نوفق بين قول صاحب المنظومة بقوله ولا نقول إنه في النار مخلد بل بأمره بل أمره للباري، وبين قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نعم، قالها لمن عمر؟ ألم يقولها للمشركين؟ ها؟ قالها للمشركين، المشركين قتلاهم في النار، ومن مات من المشركين فهو في النار في الجملة في العموم. أما المعين فاحتاج إلى دليل، ولهذا قال سلم إذا مررتم بقبور اليهود بقبور المشركين فبشروهم بالنار، هذا في الجنس في العموم. وأما من مات من أهل من أهل الكبائر فلا نقول إنه في النار بعينه، بل أمره للباري. وأيضا إذا مات المعين حتى من الكفار لا نحكم عليه بأنه في النار، هو كافر، لكن هل هو في النار؟ نخشى ونخاف عليه ونعظم الخوف أن يكون من أهل النار، لكن ما نقطع 100%، لأن هذا ليس إلينا، بل مرده إلى النص. هل هناك فرق بين قولنا الخوارج ضلالة وخارج كفار ويترتب عليه حكم شرعي؟ نعم، التضليل لا يعني أنهم خرجوا من الإسلام، وكونهم كفار يعني أنهم خرجوا من الإسلام. وعلي رضي الله عنه الذين قاتلهم لم يكفرهم، وإنما كفرهم غيره، ولا علي قال إخواننا بغوا علينا. هذا السؤال الأخير، هذه صفحة في ثلاثة أسئلة، إيش رأيكم يا أخوان؟ سؤال قد تكرر عن المنهج المقترح تدريس العقيدة للمبتدئين بأسلوب شائق. الصغار يعلمون العقيدة بالتلقين، بالسؤال والجواب، من ربك، من نبيك، ما دينك، بما عرفت ربك، كما جاء في الأصول الثلاثة، وتعرض العقيدة عليهم عرضا شيقا. يعظم الله في نفوسهم بأسمائه وصفاته، تعظم الجنة وهي ثواب الله ورحمته، تعظم النار وهي عذاب الله وعقابه. بمثل هذا يعظم في نفوس الصغار، والتعليم عن طريق السؤال والجواب أنفع. يعظم الله في أسمائه وصفاته، يبين أن أسماء الله وصفاته لا هي من أسماء المخلوقين ولا من أسماء المخلوقين، وينشأ على هذا الصغير وينشأ عليه العام أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث أن الله يضحك قال أعرابي يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ العربي وشو؟ عامي ولا متعلم؟ عامي. قال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. مثل هذه المعاني تغرس العقيدة في نفوس الصغار والكبار، وأعظم ذلك أن يعظم فيهم وفي قلوبهم جانب مخافة الله ومراقبته وتعظيم الله وإجلاله. ما عقيدة المسلم في الرؤية الصالحة؟ هذا موضوع الرؤية موضوع كثر السؤال عنه، وأنا أذكر لكم قاعدة فيه وهو آخر ما يتعلق بالجواب على الأسئلة. الرؤى ثلاثة أنواع، رؤى المنامية ثلاثة أنواع، إما رؤية صالحة مبشرة، يرى الإنسان ما يسره، يرى كأنه في مزرعة، في جنة، كأنه في قصر، فهذه رؤية صالحة من الله، إيش؟ بشرى له، يرى كأنه يطوف بالبيت، يرى كأن عليه ثياب بيض ووجهه منور، هذه رؤى صالحة من الله مبشرة، يحمد الله عليها ولا يحدث بها إلا من يحب، ناصح له لبيب. أما إذا حدثها إنسان يحسده قد يحسده على هذه الرؤية، وهذه هي التي بقيت من آثار النبوة، رؤية صالحة، لكن ما يترتب عليها الشهادة بأنه في الجنة، ولا يترتب عليها الشهادة بصلاحه، ويترتب عليها أنه رأى أنه يصلي 100 ركعة فيصلي 100 ركعة في الدنيا، لأن المنام لا يترتب عليه أحكام لا في العقيدة ولا في الشريعة. النوع الثاني أن يرى أضغاث أحلام، مثل إيش؟ يرى خرابيط في الليل، يرى أنه يطلع في السماء ثم يرى أنه يسبح، أو يمشي ثم يرجع، أشياء ما لها معنى، فهذه لا عبرة بها. من أضغاث الأحلام ما يراه المحتلم حين احتلامه، يرى الرجل في منامه أنه يطأ أمه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته، ثم يحتلم وينزل. والعكس بالعكس، المرأة ترى كذلك أنها يطأها أبوها أو أخوها أو عمها أو ابنها، وهذه أضغاث أحلام يا أخوان لا تتأثر، إنما هي تنفيس من الله لهذا الرجل ولهذه المرأة بإخراج هذه الطاقة بما يسمى بالاحتلام، فهذه أضغاث أحلام لا ترتب عليها شيء. النوع الثالث من الرؤى اللي يسمونها الأحلام، الحلم الشيطاني، يسمى عند الناس بالكابوس، ويسمى عند الناس أيضا بالأحلام المزعجة، وهذه تحذير من الشيطان، تخذيل الشيطان، يريد أن يحزن المؤمنين، يأتيهم بهذه الأشياء التي تهيلهم وتخوفهم وترعبهم في المنام ليحزنهم ويفسد عليهم نومهم وعيشهم. كان يرى أنه يهوي من مكان عالي، أو أن السباع تلاحقه، أو أن الحياة تنهشه. هذه كلها من الشيطان، وتحزين وحلم من الشيطان لا يضرك. ولك 5 مواقف منه: إذا رأيت هذا الحلم ثم فزعت منه فالتفت عن يسارك وتعوذ بالله 3 مرات من الشيطان ومن شر ما رأيت، وادخل 3 وقل: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. الأمر الثاني: انقلب على الجانب الآخر، فإن كنت نائم على الأيمن انقلب على إيش؟ الأيسر. إن كنت على الأيسر انقلب على الأيمن. طيب إن كنت مسترقي على ظهرك، ها؟ لا، ما هو على بطنك، على الأيمن أو على الأيسر؟ إذا كان مسترقي على ظهره ما هو يروح ينام على بطنه، خصوصا الرجال، بعض الرجال ينامون على بطونهم، وهذه نومة مكروهة يا أخواني، هي نومة أهل النار يوم أن يعذبوا بها. يكره للرجل أن ينام على بطنه، ويكره للمرأة أن تسترقي على قفاها. فإذا كنت نائما على ظهرك مثلا ورأيت هذا الحلم المزعج، فانتقل إما يمين أو يسار. وكذلك المرأة إذا كانت مستلقية ثم رأت هذا الحلم فتنتقل إما يمين أو يسار، أو تنقلب على وجهها. الأمر الرابع: إذا تكرر هذا الحلم فقم وتوضأ وصلي ركعتين، ولا يضرك هذا بإذن الله. الأمر الخامس وهو المهم: أن لا تسأل عن هذا الحلم، ولا تبحث عنه، ولا تدور المشايخ اللي يفسرون الأحلام ليفسرون لك هذا الحلم. فإن هذا الحلم إذا فسر وقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا على رجلي طائر، كيفما عبرت وقعت. فأنت مأمور كما أمرك النبي، ولا يحدث بها أحدا، فإنها لا تضره، فإنها لا تضره. هذا ما يتعلق بالخمسة الأحكام في الحلم الشيطاني. وأهمس في الختام همسة في آذان الرجال، وخصوصا النساء الذين أتعبونا وأبلشونا وأزعجوا المشايخ وطلاب العلم في الاتصال: يا شيخ رأيت كذا، وحلمت بكذا، وشفت كذا. الأحلام لا تبحثوا عنها يا أخوان، ودين يرجع إلى أن يبنى على أحلام ما هو بدين، إنما هي شعوذة، خرافات، تخريف. ديننا ما يبنى على أحلام ورؤى منامات، ديننا مبني على كتاب عظيم هو كتاب ربنا، مبني على سنة عظيمة واضحة بينة كهذه البيضاء، وهي سنة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تشغلوا أنفسكم بهذه المنامات. الإنسان ينام في اليوم كم مرة؟ ينام في النهار في القيلولة، وينام في الليل، قد يرى في اليوم الواحد 20 رؤيا أو 5 رؤى. افرض كل واحد رأى 5، ثم المجموع كم؟ مجموع المسلمين 1,000,000,000,000. إذا في اليوم الواحد يبون كم؟ 5 مليارات فتوى عن تعبير الرؤى. هذا ما يمكن ولا يتأتى. وأخشى أن نرجع كما رجع الصوفية. الصوفية بنوا دينهم وولايتهم على ما يرونه في المنامات، والخوارج بنوا دينهم وتكفير المسلمين وحمل السلع عليهم على ما رأوا في المنامات. حاسس الحرم الذي دخل الحرم وقتل المسلمين فيه، جاءهم الشيطان فدار عليهم في منامهم أن فلان هو المهدي، فقالوا: هذه رؤية صالحة، والله أن فلان هو المهدي. ماذا حملهم عليه؟ حملهم على أن بايعوه وقاتلوا من لم يبايع، حملهم على أن سفكوا الدم أين؟ في الكعبة، أمام الكعبة، في حيال الكعبة سفكوا الدم الحرام. فهذه الرؤى المنامية يستجد الشيطان ضعاف الإيمان وضعاف العقول إلى أن يوقعهم في ماذا؟ في الكبائر، وقد يوقعهم في البدعة وفي الخروج، وقد يوقعهم في الكفر. نعوذ بالله من ذلك، ونسأله سبحانه التوفيق للجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وأعتذر منكم على الإطالة يا أيها الإخوة.